رجل له 6 بنات وله ولد، وهو يريد أن يكتب للولد البيت وأن يكتب له جزء من الأرض وأن يقسم بقية الأرض بعد ذلك على البنات. هذا لا يجوز، هذا ظلم بشع بين، ولا يجوز للرجل أن يكتب لما بعد الموت ليعطي ولدا وليحرم البنات، بل هذا ميراث، وما سمي الميراث ميراثا إلا لموت المورث، يترك ما له إلى ما بعد الموت، أسأل الله أن يبارك في عمره ونحسن عمله، وأن يقسم بعد ذلك هذا الميراث على الأولاد والبنات، على الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال ربنا تبارك وتعالى، وأحذر آبائي من ظلم البنات، لأن هذه صورة منتشرة في كثير من بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا أقول في القرى فحسب، بل وحتى في المدن، بل وحتى في المدن. فالأب الذي يظلم بناته من أجل أن يفضل بعض أولاده أو أولاده الذكور هو والد ظالم، وسيجني ثمار ظلمه المرة بين يدي الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ظلمات يوم القيامة، والأدلة على ذلك كثيرة، لكنني أحذر آبائي الفضلاء وأمهاتي الفضليات من أن يحرمن البنات من أجل أن يعطينا أو من أجل أن يعطي الوالد الأولاد الذكور، هذا ظلم بين. لكن للوالد أن يعطي أولاده من ماله في حياته ما شاء بحسب حاجة كل ولد إلى هذا المال. قد أعطي ولد الذي قد تعرض لمرض ما ويحتاج إلى دواء أو إلى جراحة قد تتكلف عشرات الآلاف، لا حرج، لست ملزما أن أعطي لولدي الصحيح هذا المبلغ الذي أنفقته على ولدي المريض، لست ملزما بهذا، بل للوالد أن يعطي لأولاده من المال في حياته ما شاء بحسب حاجة كل ولد إلى هذا المال، ليس هذا من الظلم، هذه هبة. وبعض أهل العلم اشترط التسوية في الهبة، وبعضهم لم يشترط التسوية، وهو قول الجمهور، يعني التسوية في الهبة ليست واجبة عند جمهور أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم من المحققين قد يرى أن الهبة واجبة، أن الهبة أن التسوية في الهبة واجبة، وأن التسوية في العطية واجبة، لكن حتى لو أخذت بقول الجمهور فهذا في حياتك بحسب حاجة كل ولد للمال، ولا حرج ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى. أما أن تكتب لولد دون ولد لما بعد الموت بحيث تحرم هذا الولد من ميراث جعله ربنا تبارك وتعالى حقا له، فهذا هو الظلم البين الذي يجني الوالد ثمرته المرة في القبر في البرزخ وبين يدي الله تبارك وتعالى في الآخرة. وأسأل الله أن يكفينا لكم شر الظلم، إنه على كل شيء قدير.